خرجوا إلى المسجد يغوغون بالخمر قد جرت بها سكك المدينة فقد تواضعت المدينة كلها على تحريمه. فلما قرأت عليهم الآية فهل أنتم منتهون، بعض القوم شربته في يده فلم يرفعها لفيه بل أراق ما في كأسه وصب ما في باطنته وقال انتهينا ربنا انتهينا. لم يقولوا تعودنا عليها منذ سنين وردناها عن آبائنا كما يفعل بعض نسلي في زماننا. ما تكونت عصابات لبهيج المخدرات لأن الدين هيمن على حياتهم فاستشعروا وقابة ربهم فبادروا في جزء إلى تنفيذه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل المدينة ألا يكلموا كعبا حين تخلف عن تبوك، فإذا الأفواه ملجمت لا تنبت بالانتشار، وإذا الثغور لا تفتر حتى عن بدر، بل إن ابن عمه وحميمه وصديقه أبا قتادة، نعم لما أتاه ليسلم عليه كعب ما رد عليه السلام، فاستعبرت عينا كعب رضي الله عنه، ورجع كثير البال كاسب الحال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء القوم فوق كل قلة. ثم انظر إليهم لما نزلت نوبة الله على هذا الرجل على كعب رضي الله عنه وأرضاه، تتحرك المدينة وتنتفض عن بكرة أبيها إلى كعب، فإذا الأفواه تلهج له بالتهنئة وكانت ملجمة، وإذا الثغور تفتر عن بسمات مريئة صادقة وكانت حادثة. نفوس لا يحركها إلا دين الله، حالها ما بعت نفسي إلا لله عز وجل فمن تولى سواه يوليه ما تولى. إنهم لم يقفوا عند امتثال أمره والزنا بنهيه، بل تابعوا أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم ولاحظوا تصرفاته بكل دقة وشوق وحرص على الاقتداء، حتى إذا ما فعل شيئا سارعوا إلى فعله مباشرة لأنهم يعلمون أن سنته سفيهة الموت، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ثبت عند أبي داود في سننه عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه انخلع عليه فألقاهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه رضوان الله عليهم ألقوا نعالهم، فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالك. توحيد في الاتباع، فمن قلد الآراء ضل عن الهدى ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي. وكان الناس إذا نزلوا منزلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره تفرقوا في الشعاب والأولياء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأولياء إنما ذلك من الشيطان، فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو وضع عليهم لقاط لعمهم. تمثيل في يسر وطاعة وامتثال، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هم ذلك السلف الذين لسانهم تنحق عنه جميع ألسنة الورى، تلك العصابة من يعد عن سبلها حقا يقال لمثله أضرب ترى أضرب ترى إن النعامة القرى. لما سمعتم أيها المؤمنون يتجلى لنا مظهر أفراد المجتمع المسلم في ظل إدراكهم الصحيح لمفهوم الإسلام، فليست المسألة عندهم فرائض يفرضها هذا الدين على الناس بلا موجب إلا رغبة التحكم بالعباد، بل هي مسألة وجود الإنسان إذا رغب أن يكون إنسانا حقا، لا مجرد كائن يأكل الطعام ويشرب الشراب ويقضي أيامه على الأرض كيفما اتفق، بل هي وضع للإنسان في وضعه الصحيح كإنسان يستشعر رقابة المولى، وتلك حقيقة التقوى. عباد الله، هل استمر رقابة الله واتقى الله حقيقة من يشهد أن لا إله إلا الله ويصبح دائبا مجدا مجتهدا في مطعم حرام وملبس حرام وغذاء حرام، يصبح وقد ضرب هذا وكتم هذا وأكل مال هذا وسبك دم هذا ووقع في عرض ذاك وذا يصدر ذا بحراجيزه ويرسو بذلك من يخبر ولو عاش في عالم أمثلي لكان من الحديث يقوى. هل استشعر رقابة الله من يجلب النار ليحرق بيته وأهله؟

وانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استبق الا وانا بقول تعالى جاب الله يعيش قضيته بكل احاديثه ومشاعره. ثم بلغ برسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يشعر بنفسه من الطائف الى السجن الكبير. فيما كان يفكر هو فيما استغرق هذا الاستغراق الطويل؟ فعله كان يفكر في امر دعوته التي مضى عليها عشر سنين ولم يستطع نشر الاسلام بالحجم الذي كان يتمنى. لعله كان يفكر كيف سيدخل مكه فهو بين عدوين، عدو خلفه وراء ظهره اساء اليه ولم يقبل دعوته، وعدو امامه ينتظره ليوقع به الاذى. يقول صلى الله عليه وسلم: فاذا انا بسحابه قد اضلتني فنظرت فاذا فيها جبريل. لطف الله ورحمة الله لمن يتعرفون عليه فقط. فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليه، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بمجد. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد، ذلك فيما جئت، إن جئت أن أطلق عليهم الأشجعين. الله ينصر من يقوم بنصره، والله يخذل ناصر الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم رحيما لقومه: فما ارسل الا رحمه للعالمين. الامل في هدايتهم يفوق في افساده الشعور بالرغبه في الانتقام من اعدائه والتكفي من قومه الذين اوقعوا به صروف الاذى. فقال صلى الله عليه وسلم لملك الجبال: كلا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكان ما رجعه وأمل بذرة طيبة في أرض خصبة لم تلبث أن صارت شجرة مورقة، يدري الرجال وغيره يدري القرى كالتان بين قرى وبين رجال. وصار مشدة لله، وتلك حقيقة تقوى الله. حقيقة الكلمة أن تكون كراكب على ظهر خشبة في عرض البحر تتقاذفك الأمواج والأسباب وأنت تدعو: يا رب يا رب لعل الله أن ينجيك. حالك ومقالك: يا مالك الملك جدري في الرضا كرما، فأنت لي مفتن في سائر العمر، يا رب زدني توفيقا ومعرفة وحسن عاقبة في الوجه والصبر. حقيقة الكلمة ألا تنطق بكلمة ولا تتحرك حركة ولا تسكن سكونا إلا وقد أعددت له جوابا بين يدي الله، فإنك مسكون فأعد للسؤال جوابا صوابا. وعندها يثبت المهيمن في ثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك لأننا مورده المعارف. حقيقة الكلمة إنذارك أن يأخذك الله وأنت على غفلة، ألا يحضر حق لله إلا وأنت متهيئ له، ألا تكون عدوا لإبليس علانيا صديقا له جدا. حقيقة الكلمة استشعار قدرة الله خصوصا عند إرادة الظلم لعباد الله، عاملا أو خادما كائنا من كان، يحسب المرء أنه يعبد الله فيجهو ويملأ الأرض ظلما. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالثوب فسمعت صوتا من خلفي: اعلم ابا مسعود. فلم افعل الصوت من الغضب، فلما دنا مني فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. فالقيت الصوت من يدي هيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا به يكرر: اعلم ابا مسعود، والله اقدر عليك من فعل هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل ذلك للبحت النار أو لمست النار. من سار في درب الردى غاله الردى، ومن سار في درب الخلاص تخلصا. حدث عن عبد الله بن أنيس كما في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى اللهم. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى النار. من يعمل السوء فيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يخذ بجنان. خلق الظل أمه قلة الدين وانفق الأبناء حقيقة الكلمة نصرة ولذة المظلومين وينصافهم عند القدرة من الظالمين. ومن نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ليس من شأن المسلم المتقي لها حقا أن يدعى أخاه فليس تنبية من يظلمه أو يدله وهو قادر على أن ينصره. من يدل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره فدله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ثبت عند ابن ماجه في سننه عن جابر قال لما رجعت مهاجرات البحر مهاجرات الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رأى رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت جفة منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فقرت على ركبيها فانكسرت قلتها. فلما قالت التفتت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. أبقوا للضعفاء فإنما ترزقون وتوصون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن من الضعفاء من لو أقدم على الله لأبره. فإن استنصروكم فعليكم النصر فليستغيثون كم هم يئنون كم يستخلف بها المستضعفون وهم أسلى وأسرى فما يحتج الإنسان. والعالم اليوم شاهد بذا المستدل الحر والمدرى عارفها والأوضع العراف كم يوزنها من ذوي حاجة وأصحاب هموم وصرع مظالم وفقراء وجرحى قلوب لفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين أن نستجه. حبلوهم قتلوهم مثلوا بجواز الخدر عاشوا باليتامى سبقوا الأشياخ والمرضى ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما. خدموا الدور استحلوا كل ما حرم الله ولم يرعوا دماما. أين من أضلاعنا أفئدة تنصر المظلوم كعب عيوباما. نسأل الله الذي يهدأنا نصرة المظلوم شيخا أو أياما. لا تكن العصافير أحسن مرؤة منا. إذا أودي أحد العصافير صاح فاجتمعت من الصبي ولذته كلها. فإذا وقع فرض لطائر منها طرن جميعا حوله يعلمه الطيران. فأين المسلم الإنسان إذا أخفضت أرض وأجذب أهلها فلا أضلعت أرض ولا جادها السماء. انظر الحق والمظلوم حيث كان ولا تطمع في لسان التقوى حقيقة إلا إن كنت فاعلا متفاعلا وصيرا بكلمة بشفاعة بإعانة بإشارة خير بدعاء بعز ومضاء. حبب له العزم واهتف بدء مسمعه لا بد للليل مهما طال من فلقي تهدى عليك لكن أين هيبته والليل ليس سهيا كان أو هارما. على الليالي على الأيام في ثقة في الخطاة وإذا تبدو القدمة السيل منطلقة الليل مهتدما حتى ترى حائط الصبياء منهدما. حقيقة الكلمة إيثار رضا الله على رضا كل أحد. وإن عرضت المحن وثقلت المئن جموعا وضعف الصول والبدن تسكين حب الله على حب كل أحد. إن كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا غيره مالا سكنا نعم. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لما بلغت الدعوة في مكة نهايتها واستنفذت مقاصدها فمن الله تعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة وللمسلمين معه. فما تلكبوا ولا ترددوا بل خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. صرف الاهل والوطن صرف المال والولد لم يبق منهم الا مفتون او محبوس او مريض او ضعيف